لغير الواقف بعرفة. نعم، هذا الصوم اسمه صوم النافلة، يؤجر المرء بفعله ولا يعاقب بتركه، ولكن في تركه تفويت للأجر وللمثوبة. وأما صوم الفريضة فأربعة أقسام: صوم رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة، حيث قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان موطن الدلالة، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وصوم القضاء، يعني هناك رجل أفطر بسبب مرض أو سفر أو رخص شرعية، فالقضاء الأيام التي أفطرها فريضة ما دام قادرا. والمرأة التي حاضت، يعني نزل دم حيضها أو نفاسها، وجب عليها الفطر وتقضي فيما بعد، أو سافرت أو مرضت، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما الذي يفطر ولا يستطيع القضاء فإن الله تعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكذلك من صوم الفريضة صوم الكفارات، كأن يكون هناك رجل أو امرأة قال: أقسم بالله لا أفعل كذا، وفعل من باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو عاجز عن إطعام 10 مساكين فضلا على كسوتهم أو تحرير رقبة، فسيصوم 3 أيام، وذلك لقول الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم. كذلك إذا قتل مسلما خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي نعم، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مسلمة ودية مسلمة إلى أهله. طيب، فإذا أيها الكرام، عليه صيام 2 متتابعين، إذا قتل خطأ يعطي لأهل المقتول دية في 3 سنوات على القبيلة، وحق الله صيام 2 متتابعين. كذلك إذا قال زوج لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي، لا يجوز أن يمسها إلا بعد الكفارة، وهي عتق رقبة، وعتق الرقبة ليس متيسر الآن، فيصوم 2 متتابعين. كذلك إذا جامع زوجته في نهار رمضان عالما عامدا ذاكرا مختارا صحيحا مقيما، عالما ذاكرا مختارا صحيحا مقيما، فعليه الاستغفار والتوبة والإمساك بقية اليوم، لأنه اخترق حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية، وعليه قضاء يوم مكان هذا اليوم، والكفارة وهي عتق رقبة وليس متيسر الآن، فيصوم 2 متتابعين. كذلك إذا لم يستطع أن يذبح الهدي إن كان متمتعا أو قارنا في الحج، يصوم 3 أيام هناك و7 إذا رجع، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. كذلك إذا ترك واجبا من واجبات الحج 7 ويعجز عن ذبح شاة في مكة أو منى أو مزدلفة، فيصوم مكانها 10 أيام، وهذه قاعدة لمن عجز عن الذبح في ترك واجب، استبدل بصوم 10 أيام. كل هذا الذي دندنت حوله اسمه صيام الكفارة، صيام كفارة، إن كان يمين حنث فيه، أو ظهار، أو قتل خطأ، أو جماع في نهار رمضان بالشروط الأنفة الذكر، أو ترك واجب من واجبات الحج عندما يعجز عن ذبح شاة، أين يكون تسمى كفارة. وصوم الكفارات نوع من أنواع صوم الفريضة. إذن عندنا صوم رمضان، صوم القضاء، صوم الكفارات، صوم النذر. إذا قال نذرت إن ختم ولد القرآن لأصومن 5 أيام، فختم الولد القرآن وجب عليه أن يصوم 5 أيام. إذا شفى الله زوجتي لأصومن 3 أيام، شفى الله زوجته فيجب عليه أن يصوم 3 أيام. إذا أخذ ولدي الدكتوراه، الماجستير، الليسانس، البكالوريوس لأصومن 2 يوم، فتحقق فيصوم 2 يوم، حيث أثنى الله على الموفين بالنذر، فقال عز وجل في كتابه يوفون بالنذر فيخافون يوما كان شره مستطيرا. فعلم أيها الكرام أن الصوم ينقسم إلى قسمين، صوم نافلة وصوم فريضة. وصوم النافلة قد فصلته، وصوم الفريضة صوم رمضان، صوم القضاء، صوم الكفارات، صوم النذر. فالآن هذه المرأة عودا على بدء، أفطرت في رمضان 7 أيام بسبب الدورة الشهرية، قضاء هذه الأيام 7 فريضة واجب حتمي لازم. قبل أن تصوم تستأذن زوجها من باب المودة، تقول لزوجها أنا مديونة لربي في 7 أيام، وعندي نية أن أبدأ من الأسبوع القادم إن شاء الله، أو عندي نية أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. فيقول لها إيه؟ على بركة الله، من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طب ومن باب إذا ذكر الله أعانك وإن نسي ذكر. فإذا منعها منعا مطلقا فلا يجوز طاعته، وإذا قال لها لا داعي أن تبدأ الصيام هذا الأسبوع وابدأ من الأسبوع الذي بعده إن شاء الله فإني في حاجة إليك، فلا حرج عليها أن تطيعه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وأحببت أن أفصل القول حول ما يتصل بالمسألة، ربما يكون في ذلك الإفادة فيما بدا لي، والله أعلم. ما تفسير قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم؟ ربنا جل جلاله قال إن الله يأمر بإيه؟ أيوة مسألة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فمن عدله أنه لا يضيع عمل أحد، يعني لا ينقص من حسناتك ولا يزيد في سيئاتك، لا ينقص من حسناتك ولا يزيد في سيئاتك. والله تعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ولم يقل فمن يعمل ذرة بل قال مثقال ذرة. والله تعالى قال وكل شيء إيه أحصيناه كتابا. والله تعالى قال إيه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أي نعم، حتى فيما يتعلق بالقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها الكرام، هذا هو المعنى. ما حكم استفادة الطلاب من الأوراق التعليمية التي نشرها المدرسون على الأنترنت؟ العلم إذا كان ينفع ولا يضر، الله، وفي علم يضر ولا إيه؟ أيوة، كعلم السحر يضر. أين أما فالعلم إذا كان ينفع ولا يضر فبذله مطلوب، بذله مطلوب، فإذا كان منشورا فيستفاد منه ويؤجر صاحبه، الله أعلم. عندما يعطيك شخص ما مبلغا صغيرا حوالي $100 $100 يعني تقريبا 5000 جنيه في هذا الوقت للتصدق به، وأنت كصاحب محل تأخذ أغراضا من محلك بنفس القيمة المالية التي أعطاك إياها، فهل يجوز لك كصاحب محل أن تربح من هذه الأغراض كأنك بعتها ثم تتصدق بها، أم يجب أن تحسب قيمة الأغراض دون ربح مع العلم أنه لم يشترط عليك التوزيع النقدي؟ يعني من الآخر أنت تريد أن تنفع نفسك ولا تفوت الصدقة إلا بأن تعود عليك بنفع، لا تفعل أيها الكريم، لا تفعل أيها الكريم. $100 وزعها كما قال لك، وزعها على فرد واحد فرد واحد، على فردين فردين، على 10 على 10. طب انت حر، افعل ما فيه المصلحة الشرعية، وزعها بدون ان تشتري منك من محلك شيء. طب ليه؟ فقير مريض يريد ان يذهب الى الطبيب يكشف ويجيب الوصفة الطبية اللي يقول عليها روشتة. فقير يريد أن يشتري خضار وأنت ليس عندك خضار وفاكهة. طب فقير يريد أن يشتري غطاء وأنت ليس عندك غطاء. أي نعم، فقير يريد ثلاجة، بوتاجاز، غسالة، يريد لباسا لزوجته وأولاده. فالفقير أدرى بمصلحة نفسه، فملكه المال ما دام عاقلا رشيدا وهو يفعل ما يحتاجه، هو أعرف بما يحتاجه، الله أعلم. ثم إن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والله جل وعلا قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هتقول أنا أديت الأمانة لكني اشتريت بها عندي محل، فاشتريت سكر وشاي وصابون ورز ولوبيا نشفة وزيت وسمنة. ما طلب منك ذلك إلا أن يكون الفقير سفيها، فأنت أحضرت للفقير حاجياته، فهذا أمر بمثل هذه الحالة التي أشرت إليها يكون جائزا، وأنت ستبيع له كما تبيع لغيره، والله أعلم. طيب، ما حكم أخذ أجرة على تعليم القرآن والدين؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا بأس في الرقية وتعليم القرآن أن تأخذ أجرا، أن تأخذ أجرا. أما قراءة القرآن بأجر فحرام، لا يجوز أيها الكرام. ثم ماذا؟ فأنت تعلم أنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك بن سنان مكثر من الرواية رضي الله عنه، أنه ذهب في سرية مع أصحابه فنزلوا على قوم فأبوا أن يضيفوهم، وإذا بسيد الحي يلدغ، فقالوا: هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي لدير. فقال أبو سعيد: نعم. فقرأ، فقبل أن يقرأ قال: لا أقرأ حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني إيجارا. فاتفقوا على قطيع من الغنم، فقرأ عليه الفاتحة 3 مرات وقيل 7، فكأنما نشط بالعقال، فأعطوه قطيع الغنم. فبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تشكك، يعني خاف أن يكون ذلك حراما، فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه، قال: وما أدراك أنها رقية؟ اضربوا لي بسهم معكم فيها. قلت: ليس طمعا من النبي صلى الله عليه وسلم في الشياه، فهو سيد الزاهدين في الدنيا وإمام الراغبين في الآخرة، بل ليقرهم أن ذلك جائز. الحديث أما أن يكون قولا أو فعلا أو تقريرا. نعم بارك الله فيك. فأخذ العلماء من هذا الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي سعيد جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، وأما التعليم فقاسوها على الرقية، والله أعلم. طيب، هل يوجد حديث بمعنى أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته من أحق بصحبتي؟ فقال زوجك ثم زوجك ثم زوجك. أنا لا أعلم هذا الحديث، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح، لكن هل أنسبه للنبي؟ لا أستطيع، لأني ما وقفت عليه على شيء مثل هذا. لكن خذ الحديث الذي يعطي قريب المعنى، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو كان بالرجل قرحة من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه فلحستها المرأة الزوجة ما أدت حقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وحديث آخر، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا أدخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. إذن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن لابد أن تتثبت من نسبة القول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن تتفوه به، وفي هذا القدر يكون إن شاء الله الفاصل، وبعده إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا. وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، هذه امرأة مسلمة فاضلة تسأل عن الخلع. يا أختاه، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال المختلعات هن المنافقات، ثبت ذلك في سنن الترمذي، هذا إذا كان بغير سبب. أما إذا استحالت عيشة المرأة مع زوجها وخافت ألا تقوم بحقوقه الواجبة عليها فطلبت منه الخلع، يعني افتدت نفسها بما قدمه لها من مال، فهذا لا حرج فيه، وتكون عدتها حيض واحدة حتى ولو كان الخلع بلفظ الطلاق. أي نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. طب هل هناك من العلم من قال إذا كان بلفظ الطلاق يبقى ثلاث حيض؟ الجواب نعم. طيب، يبقى الخلع أن تفتدي المرأة نفسها، أن تفتدي المرأة نفسها بما قدمه الزوج لها، رد عليه حديقته. يعني ما حكم رسم الخلية للكائن الحي ورسم الخلايا السرطانية، وما حكم إضافة عيون وأصوات لها لتوضيح فكرة في فيديو تعليمي؟ الذي يظهر لي أنه لا بأس لأن النفع فيها متعدي. أي نعم، شباب كلية الطب البشري وإن كان طب بيطري أو ما شاكل ذلك احتاجوا لهذه الأشياء، وهذه ضرورات. هذا الذي يبدو لي، والعلم عند الله وحده. أنا مريضة بالتصلب المتعدد وأبلغ من العمر 40 سنة، وأود الذهاب للحج هذه السنة، ولكن الحج سيكون في شهر حار جدا، وأنا بسبب مرضي أتعب من الحر قد يؤدي إلى ثقل في الحركة، فهل يجوز أن أؤجل الحج حتى يكون في وقت غير حار؟ الجواب حول الملك الوهاب. الله تعالى قال في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل وهو الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3، ثم أجاب صلى الله عليه وسلم قائلا: لو قلت نعم لوجب، ولما استطعت ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتونوا مستطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. ثالثا، العلماء على قولين: منهم من قال أن الحج واجب على الفور، ومنهم من قال الحج واجب على التراخي. والذي يظهر لي وترجح عندي والله أعلم أنه واجب على الفور لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. أي نعم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسند أحمد بإسناد صحيح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يمرض المريض أو تضل الضالة أو تعرض الحاجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما أنت فصاحبة عذر. أي نعم، فلو أجلته العام القادم فلا حرج، ولأن الاستطاعة اقتصادية وصحية، فإن كانت صحتك تحول بينك وبين هذا في هذا العام وتنوين في العام القادم، فالذي يظهر لي والعلم عند الله وحده أنه لا بأس بذلك. وأسأل الله لي ولك ولعموم المسلمين والمسلمات العون على الطاعة والقبول. هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الضمير اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم؟ يا أخي قل اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. طب خير صيغة: اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لي الصيغة الإبراهيمية دي خير صيغة. أما لو قلت اللهم صلي وسلم على رسول الله فقط ممكن، وهذا شيء طيب. ولك بكل صلاة 4 جوائز: الجائزة الأولى يصلي الله عليك 10 حسنات، والجائزة الثانية يمحى عنك 10 سيئات، والجائزة الثالثة ترفع 10 درجات، والجائزة الرابعة يصلي الله بذاته عليك 10 مرات. فكيف لو تصبحت 100 مرة اللهم صلي وسلم على رسول الله، وكيف لو تمسيت 100 مرة اللهم صلي وسلم على رسول الله، فكنت ممتثلا للآية الكريمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فتتمسم 100 وتتصبح 100 يبقى ده 200. طب احنا اتفقنا ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بكم جائزة؟ باربع جوائز. طب الجائزة من فئة كام؟ العشر. طب اربعة ضرب عشرة بكام؟ باربعين. طيب مية فاربعين بكام؟ باربعة تلاف. بتصبح باربعة تلاف الصبح واربعة تلاف المساء يبقى ثمانية الاف. ده حال الناس الكسالة يعني. اما الناس المجتهدين بقى اللي بيصلى على النبي 2000 مرة 3000 مرة. مثلا سيدنا ابو هريرة عبد الرحمن بن صخر راوية الاسلام الذي روى 5374 حديث ما بين حديث واثر، ها كان يسبح 12000 تسبيحة في اليوم، يقول على قدر ديتي. فانا وانت بنسبح كام؟ طب انا وانت بس ربنا يوفقنا ان احنا نسوي اذكار الصباح واذكار المساء واذكار الصلوات المشروعة واذكار النوم والاذكار الموظفة، ويبقى يا سلام نعمة وفضل. بس نداوم، لان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. ولو ربنا وفقك لما ذكرت نفسي واياك به تكون من الذاكرين الله كثيرا، وانت يا اخته تكون من تكونين من الذاكرات الله كثيرا، والله اعلم. نعم. طيب بارك الله فيك. سؤال بيقول ما فضل الاستغفار؟ ما فضل الاستغفار؟ في حديث في البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه يسمى سيد الاستغفار. الحديث يسمى ايه؟ سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيد الاستغفار ده لو قلت في الصباح وأنت موقن به فمت قبل أن تمسي فأنت من أهل الجنة، وإذا قلته في المساء وأنت موقن به فمت قبل أن تصبح فأنت من أهل الجنة. بذلك قال من لا ينطق عن الهوى محمد إمام النبيين صلوات ربي وسلامه عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا فما بالنا أكثر أهل النار؟ قال تكفرنا اللعنة وتكفرنا العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الحديث ده الشيخ شعيب الله يرحمه ضعف، والعلامة أحمد شاكر حسنه. أي نعم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والسلف إيش قالوا؟ قالوا طوبى. طوبى يعني إيه؟ طوبى دي شجرة في الجنة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظل أبيعة عام فلا يقطعها أبدا، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. لكن مش استغفار يعني استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا اسمه سبسبة. لكن ما يقول ايه؟ استغفر الله استغفر الله، يستشعر كده الذنوب الكثيرة التي وقع فيها وقلبه منكسر بين يدي الغفور الغفار الذي سمى نفسه الرحمن الرحيم، وأنت بذلك تطلب مغفرة الغفور الغفار وتطلب باستغفارك رحمة الرحمن الرحيم، فيمن المنان عليك بذلك وهو القائم جل وعلا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. نعم، ربنا جل جلاله قال في القرآن: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إيه الفضائل بتاعته؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. أيها الكرام، الموفق من شعر بذنبه وأكثر من الاستغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. في واحد في الصحر فاتح على موقع إباحي، واحد في الصحر قاعد يشرب شمبانيا ويسكي بيرة، قاعد على كوفي شوب يشيش ويغتاب، وفي واحد في الصحر توضأ وتطيب وتمشط ولبس أجمل الثياب وصف قدميه بين يدي الله عز وجل وأخذ يتدبر في آيات الذكر الحكيم ويبكي ويتباكى يطلب من الله رضاه، والله جل وعلا يباهي ملائكته به رجلا كان أو امرأة من فوق سبع سماوات وهو يتنزل جل وعلا تنزلا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل ويقول عز وجل: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستعيذ فأعيذه؟ أنت عندك طلبات دنيوية، طلبات أخروية، قدم الطلبات دي، قم بين يدي الله. لو قالوا لك: أنت سنمكنك من لقاء الملك، سنمكنك من لقاء الأمير، سنمكنك من لقاء رئيس الجمهورية، تفرح ولا ما تفرح؟ تفرح وتسعد وتجهز طلباتك للملك أو الأمير أو الرئيس حتى تقدمها بين يديه. أنت بقى ستقدم هذه الطلبات بين يدي ملك الملوك الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة. أما ملوك الأرض وأمراء الأرض ورؤساء الأرض قد يستجيبون لما تطلبه وقد لا يتسنى لهم ما تطلبه، وقد يعطونك بعضه ويعجلون ويؤخرون لك بعضه أو يعتذرون عن البعض الآخر، صحيح ولا لا؟ إذن ليس لنا إلا من؟ إلا الغني ونحن الفقراء إليه. ليس لنا إلا من؟ إلا القادر ونحن العجز بين يديه. نعم أيها الكريم، ثم ماذا؟ بارك الله فيك. يقول: هل التسبيح في السجود والركوع له ثواب غير ثواب الصلاة؟ لا، ما هو التسبيح، ربنا يبارك فيك وفيك، التسبيح من الصلاة. وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وفي السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أي نعم. وأكثروا من الدعاء في السجود فقمن أن يستجاب لكم. يعني فقمن أن يستجاب لكم أي فحقيق وحري أن يستجاب لكم. طب ليه؟ إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، أعلى حاجة فيك إلهامة تضعها على الأرض ذلا للعزيز، فيتفضل عليك بإجابة طلبته. يقول لك والله أنا طلبت من ربنا كثير وربنا عز وجل ما استجاب دعاء. لا تقل هذا، تقول دعوت ودعوت. لا تقل هذا، الدعاء إما أن يستجاب فورا وإما أن هناك مصيبة كانت ستحل بك أو على زوجتك وأولادك فرفعها الله بفضل ثم بركة دعائك، وإما أن يدخر لك هذا الدعاء إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وستكون أنت وأنا في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة. نعم أيها المبارك، إذن التسبيح في الركوع وفي السجود داخل الصلاة، ولك أجر الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد نجح وإن فسدت خسر. أي نعم، وأول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. يبقى السؤال لك الوقت، ما أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة؟ ها يقول الصلاة، خطأ. إن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. طب أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة رجلا كان أو امرأة؟ الصلاة. هذا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فيا أمة التوحيد، الرجال يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة بإدراك تكبيرة الإحرام، والنسوة يحافظن على الصلوات الخمس في وقت الفضيلة. أما بالنسبة للرجال فآية البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأما حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي بإسناد حسنه شيخ الألباني رحمه الله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله، من صلى لمن؟ للرياء، للسمعة، للشهرة؟ لا لا لا لا لا، من صلى لله 40 يوما في جماعة. أيوة، أنت يا أختي 40 يوم كم صلاة؟ لسه تحسبي أنت يا أخي بسرعة، أقول أنت 200 صلاة. أحسنت، 40 في 5 ب200. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. البراءة دي منين؟ من قاضي القضاء. طب من قاضي القضاء؟ الله. هو ما لا يجوز أن نطلق على رجل قاضي القضاء، يجوز إن قيدناها بزمان أو بمكان، أما إذا أطلقناها فلا تكون إلا لله عز وجل. ولذلك الرجال عليهم بصلاة الجماعة في المسجد. ففي حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما كان يتخلف عنها إلا منافق. ليس عن الصلاة، عن الجماعة. وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن الرجال يصلون الصلوات الخمس في جماعة في المسجد، والنسوة يصلين في وقت الفضيلة، فإن الله تعالى قال في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. أيها الكرام، وفي هذا القدر كفاية،